طب نعمل ايه في الاخبار دكتور؟ عملية اسمها ابدومينال بيرينيال انفكشن مايلز. مايلز ده على فكرة من اساطير شرح الاورام. Thank you. السؤال الشفوي المشهور، ليه سمت ابدومينو فرينيال ما تسمتش فرينيو ابدومينو؟ عشان كنت انا ابدومينو. طب ليه ابدل ابدومينو؟ هل انا ملزم ابدل ابدومينو؟ عشان اربط بس الثلاثه مش سبب كده. انا ممكن من تحت وانا شغال في الشغل Yeah. بتعمل جزء منها ابدومينال وجزء بريني تحت بتسمى الانتيريور او بانكريس عشان تعمل التوتالي عشان عكس ابدومينال برينيال بتعمل التوتالي ابدومينال بتسمى الانتيريور. جميل يا تيومرز يا عزام ميدل ثيرز احنا خدنا ابر ثيرز وخدنا لور ثيرز نقرا بس الاول بتاعت اللور انتيرمز انتيرك اندبايدد وغالبا بنسبيل نكت كوريك غالبا بنشيل بقى زي مين زي الابر ثيرز لكن الغور اكثر اكسايز مع ان الكمال مع ثيرز الكروسك الاوبريشن كل ده ابدومينال برينيال عشان بارت بتقابل ثرو ابدومينال وبارت ثرو برينيال. تيومر ما تقراش معايا ميدل ثيرز اعمل له ايه؟ اعمل له ايه؟ ما انا ما بتبعندكش في الريكتم غير عمليه من اتنين يا انتيريور ريستوريتد يا ابدومينال برينيال. على ما تشيل 5 سنتي سيفتي مارجن في الميدل ثيرز مش هيبقى فاضل لك حاجة ولو حتى فاضل لك حاجة مش هتعرف تعمل لها انستموسس. انت مش متصور يا معتز معتز ركز معايا بيساوي يا هاني الشرقاوي مصطفى وصل كان لسه خلص ايه هو وقع يا رايس أول مرة على في الأسبوع كوندي الفرنسي موران والسعودي هنا بنوران يا جماعة هو أي حد تعالي خش خش يا عم صغير جدا وصعب ان استمد كلامك صح اخترع اسمه ايه الدبابة الدبابة اللي دبست بيها زمان القصاف بس وصلت بيها ترنتين تدخل الدبابة من هنا الكنال وتوصل بيها تروكس من كولون ورمسة واحدة تروح بدبابة دبابة فحكتين اختراع الستابلر والسيفتي مارجن صدي خلى الميدل ثيرد بعد ما كان ابدومينال فرينيال بقى انتيريور ريستوريتد. سؤال اخير يا سامحني بحبح شويه عايز اقول لو كارسينوما هيباتيك بريك اعمل فيها ايه دي في النص من منطقتين في النص بين الرايت هشيل الاثنين هربط ميدل كوليك ورايت كوليك وإليو كوليك واشيل الاثنين واشيل كده الثيرد ده الليفت ثيرد اوف ذا كولون واخد إليو بي طب كارسينوما سبلينك فريكس لا بقى معايا بسأل السؤال ده نفس الكلام هشيل اثنين ميدل كوليك وانفيرو متنترك واخد عند رايت ثيرد كورن احطه ظل ريت بسمي دي اكستندد رايت هيمي كوليكتي واكستندد ليفت هيمي كوليكتي لان انا بين منطقتين مش سيدة لستة اشهر غني زمان كانت كلمات جميله كان زمان في كليب يقول فنجان شاي والله كلمات في مكان كان الموجي الله يرحمه نص كلمه هو سبيل يموت شخصية مختارة من الأغنية الأغنية تكون فنجان شاي مع سكرتين ما بين العصر والمغرب والصورة هو قاعد مع حبيبته على الترابيزة على الليل وقدامهم كوباية شاي وهو بيشرب سيجارة مش عارف الكلمات كده فنجان شاي مع سكرتين ما بين العصر والمغرب ونظرة حب ما بين قلبين مع السكر بتتقلب والله

ان ديفرنشيتد كارسينوجين. خلاص؟ نور يا محمد. الديفلوبمنت اوف سيركولار ستراكشر ماركتلي فاسيليتيتد تكنيكالي ذيس تكنيكالي ذيس كارد بروسيس. لو جالك عيان بان اوبستراكتد ان اوبراجول يعني مش انفيزف بس لما عملت انفستيجيشن لقيته ان اوبراجول عنده ليبر ميتاستاسيس في المكان هو الان انظروا يا ولاد يا اما ريسكتبل يا اما لو كان ريسكتبل يبقى فاليتيف ريسكت لو كان ريسكتبل فاليتيف فاكرين ولا فاكرين طيب يلا لو ريسكتبل يبقى فاليتيف ايه there is no need for wide resection talk about more lymphatic outbreak an operation despite being a healthcare management بمعنى design see despite the planning بيجاز مصاحب بس البرين طارت لجمع او aimed to أحسن بدأت بنت aimed to بدأت فترة aimed to obviate يعني يلغي او to avoid انا لو منك بص انت كده the operation aimed to avoid the risk the operation aimed to avoid the risk of كده احسن بتاع الابستراكشن او البيتنج طب لو تيومر كان ريسكتي في الرايت كولوم تعمل سلايد تو سلايد انيو ترانسفيرز انستموزيس واحد عنده كان في يوم شيك اب مش عارفين يشيلها الابرب الريسكت اعمل له ايه؟ تصورتوها ولا ليه؟ تصورتوها براس هكتبها لكم بعد ما تصورتوها ادي الهيليوم كده الاكل يمشي كده وكده ايمان حاجة غريبة قوي هتحصل دلوقتي الهيليوم كان كده وهنا في كارسينوما ريسكتبل هتعمل بعد شوية اوبستراكشن رغم انه ليه كده تعمله بقى خلاص هم اعمل ايه؟ اجيب الهيليوم زي ما هو طبعا يا واحد عنده كارسينوما ترانسفيرس كولون طلع الابره بعمل له ريتكشن ازاي؟ اربط بين الكوليك؟ لا ما اربطش بين الكوليك، بعمل ترانفيرس كوليك خالص، اشيل كده من جنبيه كده 3 سم 3 سم 3 سم او شيء 5 سم 5 سم واشيل خلاص حته صغيره على قد سيومك. يعني انت بعد انت ما عملت العمليه اللي عندها اصغر استراكشر فالستون ده بنش في الطبيعي، لو الطبيعي اتقفل في يوم من الايام انت عامل له سكه ايه؟ سكه ثانيه. ما اي انستيموليز ممكن يحصل منه ليك لان في ستونز معديه عليك، لكن مش هيحصل. يعني باعتراضك ده نبطل نعمل انستيموليز الطب كله. اي انا تقول يا دي ما في الدنيا عنده ناس كومبليكيت، بس ده اصلا منك ده مش هيحصل. ليه مش هيحصل؟ سمول انتست النص سمول انتست وفي سمول انتست انا تقول مطمئنين له جدا. طيب يا ولاد ارسموا الرسمه دي سايد تو سايد اليو ترانسفير. صح؟ ريسكت راديكال ولا تاريخ؟ حتى في الخبرة دي رفض يا كلام سهل. طيب يبقى الذي كان أفضل يكتب بني كون أفضل دي وهي على كولوسوس كده وبعمل له بريفريشن وقت الكولوسوس وفي الناحية اليمين مش هي على كولوسوس الرايت سايد وتزريلتو مستركتو خرجة حلوة منه دي فاكرين كرايتيريا ان اوبرابيتي؟ المشكلة الوحيدة في الكرايتيريا اللي هو عايزه الكلمة دي نو اكسترا هيباتيك ميتاستاسيس برضه صح يعني من حيث البلط برضه الليبر كمان في الليبر تبقى سوليباتيك ميتاستاسيك نوديول او مالتيبل في وان لوب اما لو في تو لوبس مش هينفع ماكسيمي ده كان يقولوا زمان يكونوا اكتر حاجة اربعة ميتاستاسيس في ناس كانوا يقولوا كده وعمليا وبراكتيكال سبيكينج اللي عنده اكتر من اثنين او ثلاثة او اربعة ميتاستاسيس مستحيل تقول لي ان الراجل دوت يعني دي كل مشاكله بقى خلاص الليبر ريسبشن نعملها امتى؟ ممكن في السيشن وانا بشيل السيجمويد كولكتي اشيل حتة الليبر او بعد كده لو الليبر ديبوزيتس بانت في الكورس بتاع العيان ريكتال برولاس اشطب بجد ايه اللي بيحصل في رسم عندك في ريكتال برولاس 128 انقلها في الانتر سبسكربشن في رسم عندي كمان يا شباب الانديا في الانتر سبسكربشن طيب ارجع للتريتمنت بتاع الكولون وخد العناوين بقى اكتب العناوين قلنا خد بالك من العناوين طيب ايه بقى العناوين unobstructed operable اثنين unobstructed inoperable ثلاثة obstructed ليه؟ روحي انت يرجعيها Then when EIS comes, no more anxieties. T1, yeah, and start with penetration. We shall start the spice. وأكيد كنت أقول لكم متوقعين كده لأن اليابانيين لما قدموا إيرلي وليت لما قدموا إيرلي وليت ماشيين قسموا بناء على جوزة صف جوزة فكان لابد أن أتوقع يا كريم اللي جاي هنا عشان أقدم الهيومن مين بالبنتريشن مين عملنا بالبنتريشن قبل كده؟ بينادوك من النوم مين هنعمل بنتريشن بعد كده بلادر كارسينوما ترانزيشنال سيل كارسينوما بلادر تبقى عارف دول ثلاثة تيومر بناخدهم بالايه بالبنتريشن الميلانوما في السمك والترانزيشنال سيل كارسينوما يقصد بها في لينك نود بمسافة أقل من 3 سنتي من تيوبا ما بعدتش قوي عن التيوبا على بعد مسافة بين البنت المداية وبين البرايمري أقل من 3 سنتي إن 2 أكثر من 3 سنتي إن 3 سنترال لينك نود السنترال هنا يعني سيليك في استومك سيليك يا سنترال فهمنا بقى يعني ايه سمتما وليه سيديك ما ينفعش وعشنا بقى الموضوع كله يا سلام ام سيرو ما فيش ام واحد في تيست في الستاتيك الستريس بايس الوز بتاع الستومك في الدبس والسيركمبرا يحتاجينا وكل دي كي من لها الحاجات دي بيت شيء يعلمك على الناس محترمة تحصل فيها ألف بركة أشفقها في الإله الله أكبر تحصل قول السلام يا رب هنا ايه ديبس وسيركمبرس وزمان سمعت قلت لكم مهمة كانت الديبس وال والسيركمبرس وبعدين وفي اللينس كمان والانتجريشن لديفرنج ستراكشرز از الليفر والسبلين والبنكرياس والكولون ليمفاتيك ستريس لازم تفهم ارتيريال سبلاي عشان تفهم ليمفاتيك ستريس تفهم معايا ارتيريال سبلاي تفهم معايا يا اولاد خلاص نخلص الطبق انا خلصت شايف هاني مخلص انا هاني ما فاهم كده هيجي مش هيلاقي الطبق العيد الكبير بقى حته المراجعه دي بتاعه 9/12 من اهم حته مراجعات والصومك وهنفهم ده لما نراجع دلوقتي ان شاء الله بدي لو عشت حياتي تدعيلي تبقى لي لان ما عملتهاش لحد في عمري يا محمد يا عم بس انا رايي انك شكل ساعتين بتوع تلتان بتوعك دول بصوا معايا عمال محمد علي فاكرين انا لازم يرحموني ايه اللي انا رسمته ده برافو مع لور اند اصطر بس دي الغلطه اللي انتوا وقعتوا فيها خمسة فعلوا في الكومنت قالوا بقى معلومه هنا في ارتري اسمه ايه ليبتجاستريك هنا في ارتري اسمه ايه رايت جاستريك هنا في ارتري اسمه ايه ليبتجاستريك ارتري اسمه رايت جاستريك هنا في ارتري اسمه ايه اسمه ليب جاسترو ابيبلويد هنا في ارتري اسمه ايه رايت جاسترو ابيبلويد هنا في حاجه اسمها شورت جاستريك بتوع الطحال شورت جاستريك طحال هو السبرين يا سمر السبرين هو الاضمن برضه رايت جاسترو ابيبلويد يا خبر رايت جاسترو ابيبلويد بنقسم الليمف نود بتاعتها مين شاطر يقول لي اسمها بقى ايه الليمف نود ليفت جاستريك ليمف نود رايت جاستريك ليمف نود ليفت جاسترو ابيبلويد رايت جاسترو ابيبلويد وفي بايلوريك في سوبرا بايلوريك وريترو بايلوريك وانترا بايلوريك وهايبو بايلوريك وصوب اي كل بايلوريك وفي الاسبلينك في كمان الاسبلينك نود ادي الاسبلين ادي الاسبلينك نود ليفت جاسترو رايت جاسترو ايبي بلويك ايبي بلويك بايلوريك ايه في شو لا ما شورت جاسترو انا اسبلينك لا لا لا لا لا لا يعني ممكن كارسينوما الصمغ تبع في اسبلينك لينف نود ممكن وهتعمل انديكيشنز اوف اسبلينكتومي راديكال سيرجري للكارسينوما اوف الصمغ وانا بعمل راديكال سيرجري كارسينوما الصمغ احيانا ترى سنين للسبلين عشان سنين سبلينك نود وايه علاقه السبلينك نود باين يا راجل يا راجل شورت جاستريك يعني جاستريك قصيرين بقسم للصمغ بقسم للصمغ لثلاثة زون جريتر كيفاتش وبروكس مالودت يا سلام جريتر كيفاتش وبروكس مالودت البروكس مال تبعت للنفس جاستريك وسبرينج الجسم بتبعت للرايت جاستريك واقول لك البايلوريك دلوقتي الجريتر كيرفيكشر الجاسترو ابلوريك كل دول يحبوا يبعثوا للبايلوريك ده السنترال نود في الأبدان ماشي يا بسمة كنت منورة آخر مرة يا بسمة والله العظيم الله ينور قلبي كبير يا رب ماشي انت عايشة زي المجتمع ده ربنا يكرمك خلاص ماشي يا بسمة اهو فالبايلوريك دول البايلوريك دول كل وبعدين كل دول مع البايلوريك يدوا السيلياك لينفينوت السنترال بتاعتهم وعلى فكره من غير ما اخش في تفاصيل الاناتومي ليهم سكه على السوبير ميدنتريك من غير ما اخش في تفاصيل الاناتومي كل دول يدوا لكن المين سنترال باثوي هو سيليا عشان كده يا ولاد في اي عملية كارسينوما ستومك لازم اشيل بايلوريك ليه لازم اشيل بايلوريك عشان البايلوريك نود البايلوريك نود دي كومن ستيت اي لنفاتك فريد يعدي عليها رفض من دستا الفاسد ليتا الكربيتشا يبعث بايلوريك بالمناسبة يا حبايبي خلاص رحمة صوب السلام في الليتر اومنتم كده بوسي طب ودي موجودة في من شاطر يقول لي الليتر اومنتم مين؟ مين كل حاجة؟ بص يا ولاد اللي خلوني فين في الليتر اومنتم ودي فين في الليتر اومنتم عشان كده اللي عنده كارسينوما هنا عند الفندس بعمل له توتال جاستريك ما عملوش فاندكتومي عملية اسمها فاندكتومي عشان لازم نسيب بايلور ليه لازم نسيب بايلورس عشان بايلورس نوت يا منار تعتبر كامل التاني وحاطة يقف عندها كل الفتح انا بشرح بقى لي خمس دقايق في حتة صغننة بس مهمة اوي تورثني رسمك نرى سوا كلهم بيوزنوا السنتر طبعا هاتي السنتر هاتي في لك او شغيره السنتر لا مش كلهم في حاجات بتودي السكه في بيحصل spread the perforation and the embolization active leg breast الجزء دي مطلوب في breast لا كده يا كده يعني tumor بتبعت يا perforation يا embolization اللي بيبعت بين الاثنين مع بعض هو ده اللي الحته نبه عليه لا embolization كان فيه صح كان فيه في الميلانوما برميش ولا تشهر تشهر البروكس مغرضت على الستومك يبقى البيت جاستريك والسبليك الانتر والدستس الرايت جاستريك والسطر بايلوريك الجريتر كاربتشر بتجاهشو الاسرائي من اي بيسيد وصل السيديك مينلي حيث من السيديك مينلي ألف سوفيوم سيسريك بلاد ستريم ستريس مين للليفر طبعا أنا بورد ترانس سيلوميك ايه ترانس سيلوميك تعرفنا لا عندنا بقى بتشرع المشروع لا بقى تنفس كده بقى ترانس تبين لي مش خلصي حاجة خالص ترانس سيلوميك كارسينوما ايه بنتريك السيروز بقى تنقص ملك البريتون. كارسينوما كده بنتريك السيروز بدأ تنقص ملك السيروز. لما تنقص ملك السيروز تتجمع فين؟ فأوطى حتة في البريتون. فين أوطى حتة؟ لازم تفوق ريكس بغاية تعمل في ارض تلاقي هارد شل رف خشب موجود في الدرجة الفوق اسمه بلامر دي شل. فبلامر شل بديه درجة فاوتش اوضح حتة واللي بتنقص تجمع فيها ماشي. انما الغريب اشمعنى تنقي الاوفري؟ اشمعنى الاوفري؟ لا لا تنقي له عن طريق البلد عشان الاوفري في الدرجة الفاوت يا خبر اسود. برافو يا عبد العزيز عشان الاوفري انترا بيريتونيا والوحيد اللي قالها عبد العزيز. يا ولد يا شاطر كلامك صح كلام عبد العزيز خرج. في مليون حاجه انترا بيريتونيه اشمعنى طلع التكتات عمليه اشمعنى دي؟ الوحيد اللي قالها مصطفى ريترو بريد لمفاتك اسبريد غلط. كلام ده كلام غلط. كارسينوما كورو مش بتنقص جوه؟ برونكوجينيك كارسينوما مش بتنقص جوه؟ ده احنا الماليجنسي اللي عندها قدره سبريد باي امبلانتيشن قلنا اسمائها ترانزيشنال سيل كارسينوما كيدني. لكن عموم الماليجنسي ما تقدرش سبريد باي امبلانتيشن ماليجنسي سيل تقف على حته تروح عامله ماليجنسي. لا ما عندهاش القدره ما عندهاش القدره. امال امتى تلاقي القدره دي؟ لو لقيت رو اريا. لقيت ايه؟ رو اريا. عشان كده مشهور قوي حاجه اسمها الاستموتيك ريكارنس. مكان الاناستموزيس بتاعي بيحصل في مالجنس لان مالجنس سيل ماشيه ذات اناستموزيس. رو اريا تقوم واقفه. فاهمنا؟ طب دلوقتي المالجنس سيلز قاعده تنقط من السمك تنزل على روم انتستن تتزحلق تنزل على اوفر تتزحلق تنزل على يوترا تتزحلق لغايه تنزل في الفامر ايه؟ لامر سيل. الاوفري هو الوحيد اللي ممكن يديلها في وقت من الاوقات رو اريا بتاعت الاوفيوليشن. فمع الرو اريا تقوم نزل مالجنانس جوه ويتقفل عليها. وعشان كده كروكنبرج يديله عنوان ترانسيتيلومك لكن انتكت كبسول حاجه تجنن. ازاي انت ترانسيتيلومك جاي لي من بره والكبسول من بره ايه؟ يعني بتاع البنت بتاع السيرفي لان هو ده اللي حصل. وعشان كده كروكنبرج ما يحصلش غير في يانج يمين ما يحصلش في واحده كبيره. اما لو ريترو جريد لمفاتك يحصل في الكبيرة وفي الصغيرة. فاكتب ان الاوفري بيبروفايد رو اريا بحيث المرة كانت بغير دي كان مورانية خلاص عشرين يحكوا عليها ليك ما هذا الشيء أصلاً ضيع. كان نوري نوري نوري. شو مش هيسكت عليها دي. طب ليه بقى ليه في الدوبلر ساوتش؟ عايز هو ده السؤال ليه في الدوبلر ساوتش؟ ها؟ حصل شيء مش فاهم عايز ايه؟ غير سبريد كل المناخ بالظبط. انا في اي مناخ بيحصل ده البرايمري دخل في اللي حواليه حاجه ثانيه اللي انا بتكلم عنها هو بيقول لها ان اي سؤال بيتكلم دايركتلي عادي كله انا بيقول لها انا بتكلم على السيلز اللي بتنزل دي دي ليه مش بتنبلانت في اي حته ثانيه؟ طب ليه بقى بتنبلانت في الدوبلر ساوتش؟ مش بتنبلانت في الدوبلر مفيش رو اريا animals should include views taken in Dresdenberg, late Dresdenberg. عشان لو في بندل ليش لو في تيومر طالع من البندس كده خصوا علي تيومر من البندس كده اشوفه ازاي اشوفه ازاي ده في مأكل بالعين ماشي يا شيما البندس هو البندس هو الجزيعة ومأكل بالعين تبقى راسه تحت والبريم يرص ناحية البندس هو اشوف يا علا ايه اشوف اللي جد يا شيما علا زكريا طيب it may show لو ملكنا انت اكثر لا تشتب كلمة وتملكنا انت اكثر لغاية لغاية ما اقول لك ستستطلم غريب شكرا يا رب يخليك والله.